البحث المهم هنا انتهى، لذلك الآن نقرأ. مثلا الآن في البيت الآتي يقول أن المخصوص بالمدح أو بالذم قد يحذف لدلالة دليل يدل عليه، هذا لا مانع فيه ككل ما قرأناه في أبواب النحو. في البيت الآتي يقول استعمل مثل بئس تاء فكان لها نفس المعنى ونفس الاستعمال، وتستحق بعدها فاعلا وأحد الأربعة المتقدمة. وإذا كان ضميرا مستترا فلابد أن يفسر بتمييز ويؤتى بعدها بمخصوص وهكذا. ثم بعد ذلك يقول أنه العرب استقرت طريقتهم على أن وزن فعلا وزن صالح للتعبير به عن إنشاء المدح نظير نعمة وبئس، فيثبت لهما أو لفعلا جميع ما ثبت لنعمة وبئس ويستعرض الأمثلة والشعر. هذا هو المقدار المتبقي في البحث. يقول قد يتقدم على نعمة ما يدل على المخصوص بالمدح فيغني ذلك عن ذكره دليل يدل عليه، كقولك العلم مثال والده، العلم نعم المقتنى والمقتفى أي المتبع. فتقدم العلم دليل على المخصوص الذي حذف في سياق نعمة، يعني العلم نعم المقتفى والمقتنى العلم فحذفناه لدلالة ما يدل عليه. ونحوه قوله تعالى حكاية، طبعا هذا لا يخفى أن التقدير هنا تقدير لا نحتاج إليه في المعنى، يعني مثل الآن نعم العلم نعم المقتنى العلم هذه الثانية لا نحتاج إليها لتتميم المعنى، وإنما نحتاج إليها لتصحيح القاعدة الإعرابية المضطردة التي استكشفوها من استعمالات العرب. يعني بعبارة ثانية، هم أغلب موارد نعمة وبئس لاحظوا أن غرض المتكلم فيها يكون إنشاء المدح العام على سبيل الإجمال ثم التفصيل، فالتفصيل لابد أن يكون متأخرا، هذا هو الديدن العام في باب نعمة. طب ففي مثل العلم نعمة المقتنى حتى يحمل هذا على ما هو الأغلب يقولون يوجد مخصوصا محذوف، لماذا؟ لوجود دليل يدل عليه، ولا فمن ناحية المعنى العلم نعم المقتنى حصل الغرض، لأنك امتدحت العلم، امتدحت العلم وامتدحته بمدح عام، وهناك نوع من الإجمال ويوجد مبالغة في المدح، غاية الأمر أن التفصيل كان متقدما هنا على الإجمال، لكن هذا لا يعني أنه زال التقرير. إذن هذا التقدير إنما لجأ إليه النحاة حتى يصحح هذه القاعدة المضطردة التي ذهبوا إليها، وهي أنه لا بد بعد نعمة وبئس أن يكون هناك مخصوصا، وإلا من ناحية الآن لماذا في المعنى نحتاج إلى العلم مرة ثانية؟ العلم نعمة المقتنى ليس هذا مدحا مبالغا فيه، فيه شيء من التقرير، وإن لم يكن التفصيل متأخرا فمن ناحية المعنى نحن لسنا بحاجة إلى هذا التقدير، وإنما قدروه لغرض صناعي محض، هذا من قبيل طرد الباب وما أكثر ذلك في مقام التقنين وإرساء القواعد. المهم نعم ولا يجوز ذلك، يعني هكذا منعوا، هكذا قالوا، وإلا فهو المقصود حقيقة وفي المعنى هو المقصود. يعني أنت من تمدح له؟ هل تمدح مطلق ما يقتنى أو أنك تمدح العلم خصوص العلم؟ فهو في المعنى هو المقصود، لذلك نقول في المعنى لسنا بحاجة إلى تقديره مخصوصا، لأنه في المعنى أخذ المقصود وحصلنا. المهم ونحوه قوله تعالى حكاية عن أيوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أن إنا وجدناه صابرا نعم العبد، يعني نعم العبد أيوب. وقول الشاعر إني اعتمدتك يا يزيد فنعم معتمد وسائل يزيد. واجعل كبئس، يقول استعمل ساء في الذم استعمال بئس في عدم التصرف، استعمال بئس كيف؟ في عدم التصرف والاقتصار على كون الفاعل معرفا بالألف واللام أو مضافا إلى المعرف بهما، أو مضمرا مفسرا بتمييز بعده، والمجيء بعد الفاعل بالمخصوص بالذم، فيقال ساء الرجل زيدا، وساء غلام الرجل عمرا، وساء غلاما عبد هندا، كما قال الله تعالى بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال الله تعالى ساء ما يحكمون، فهذا على حد قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. طبعا والكلام فيما تقدم، ما هل هي فاعل أو هي تمييز. قوله يعني ساء التي تريد أن تنشئ بها المدح لا تتصرف، ولا نعم يسوء موجود، وساء من دون إنشاء المدح من دون إنشاء الذم موجود، مثل كيف نعمة إذا أردت أن تنشئ بها المدح مثلا لا تفرقها إلى المضارع، تقول ينعم وتقصد بها إنشاء المدح. كذلك الحال في ساء، إذا كان مقصودا بها المدح فلا يأتي منها يسيء ولا يأتي منها ساء، وإنما لا يأتي منها فقط أو أساء، وإنما يأتي منها ساء فقط، لا بمعنى أنه لا يوجد لدينا ساء ويسيء ويسوء وما إلى ذلك. إذن قوله واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلا، ما معنى مسجلا؟ يقول أي بلا قيدا مطلقا مرسلا. يقال أسجلت الشيء إذا مكنت من الانتفاع به مطلقا، أو أسجلت إذا مكنت من الانتفاع به مطلقا. الأنسب أسجلت، لماذا؟ أنه يريد أن يشرح مسجلا الاسم المفعول، فشرحه يكون بالمبني للمفعول. أسجلت الشيء، ما أدري هنا موجود مكنت، على كل حال مكنت أمكنت بنفس المعنى التضعيف والتعدية، إذا أمكنت أو مكنت من الانتفاع به مطلقا. والمراد بهذه العبارة في كلام والدي التنبيه على أن العرب تبني من كل فعل ثلاثيا فعلا على وزن فعل لقصد المدح أو الذم، وفي هذه الحالة تجريه في الاستعمال وعدم التصرف مجرى نعمة. طبعا عدم التصرف يمكن أن يكون من باب عطف الخاص على العام، ويمكن أن يكون من باب عطف المغاير على مغايره. إذا قلنا بأن المراد من الاستعمال هو أن يكون لها فاعل، وإذا احتاج إلى تمييز فلا بد من أن يكون بعده تمييز، ولا بد أن يكون هناك مخصوص بعده، أو لا، إذا فسرنا الاستعمال بأنه حالة هذا الفعل مع قطع النظر عن معمولاته، حينئذ عدم التصرف تكون عطف تفسير، تكون تفسيرا لو هذا محتمل، لأن يكون من باب عطف الخاص على العام والمغاير على المغاير وعطف الشيء على نفسه. إذن وعدم التصرف مجرى نعمة، كقولك علم الرجل زيدا وقضوى صاحب القوم عمرا، تمدحه بعلمه وبقضائه، ورموا غلاما بكرا. وقال الله تعالى، طبعا لماذا مثل به قضوا ورموا؟ يعني مثالان من واد واحد بحسب الظاهر، تقول رميت وقضيت، كلاهما متعدي بالياء. القوم غلام يعني هو حتى لو كان أصله واو، حتى لو كان أصله ياء سيقلب واو. نعم هذا النص هنا أنه يعني لواحد ليكون، شوف يعني علم الرجل هذا للمعرف بأل، وقضوى صاحب القوم للمضاف إلى المعرف بها، ورموا غلامان للمفاعل ضمير مستتر جاء بعده بتمييز. وقال الله تعالى كبرت كلمة، هذا مثل رموا غلام، كبرت كلمة. والمعنى والله أعلم، طبعا هذا غير ظاهر من الآية، أو على الأقل أنه محتمل في الآية، وإلا يجوز أن تكون كبر على حالها وليس المقصود منها إنشاء الذم أو إنشاء الذم. إذن بئس كلمة أو بئس كلمتان تخرج من أفواههم، يعني بئس الكلمة كلمة تخرج من أفواههم. إطلاق الناظم وولده يعني بعلومه. طب هذا يعني موكول إلى السماع حينئذ. إذا نعم يعني بل يفترض هكذا على أن العرب تبني من كل فعل ثلاثي فعلا، إلا أن يكون مثلا أنا ألاحظ أنه في كثير من الموارد، في كثير من موارد الأفعال يصاب من الفعل الثلاثي فعلا على وزن فعلا ويقصد به هذا المدح، فربما توهموا أو تصوروا أن هذه يرحمكم الله أن هذه القاعدة قاعدة مضطردة وشائعة، فلذلك عمم الناظم عليها إلغاء للخصوصية. إذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، والمعنى والله أعلم بئس كلمة تخرج من أفواههم. فشوف فسر كبر بمعنى بئس أي أنها للذم. طبعا حتى عندما نقول بأن فعل للذم أو للمدح فلا يكون بالدقة في المعنى نعمة وبئسة، نعمة وبئسة فيهما عموم في المدح، بينما في مثل كبرات هناك نوع من التخصيص لجهة المدح أو الذم. في مثل قضوة صاحب القوم عمران هناك شيء من التخصيص لهذا المدح العام لأنه مدح له بلحاظ القضاء. غاية الأمر أن المعنى لكن نحافظ على المدح العام، وهو أنه مثلا أن صاحب القوم هذه الحقيقة ما هي صفة القضاء التي يمكن لها أن تتصف بها؟ هي أعلى درجات القضاء مثلا وأكمل درجات القضاء. طب وأنت تريد أن تقول أن هذه الصفة التي هي ثابتة للحقيقة ككل ثبتت لشخص معين وهو المرسل، فلذلك فيها محافظة على عمومية المدح ولكن هي أضيق دائرة من المدح والذم المستفاد من نعمة وبس. لذلك تفسيره لكبرت كلمة تخرج من أفواههم بأنها بمعنى بئس فقط يعني هذا فيه شيء من المسامحة، لأن مثلا مثل كبرت نعم فيها تضمين لمعنى بئس، لكن التضمين لا يعني أن الكلمة تزول عن معناها الأصلي الذي وضعت له بمادتها، وإنما تبقى دالة عليه، غاية الأمر أن تكون قد أشربت مع ذلك المعنى معنى شيئا. فلذلك هناك ذم هناك معنى بئس وإلى جانبه هناك المعنى المستفاد من مادة كبرت مثلا. طبعا يجوز أن يكون المعنى أنه لا يوجد ذم لازمه الذم، لكن الذم ليس مدلولا عليه بنفس الكلام، وإنما مراد الآية هذا يحتمل والله العالم أيضا يحتمل أن يكون هكذا المقصود من الآية كبرت كلمة يعني ما أكبرها كلمة تخرج من أفواههم لاستعظامها للتهويل عليهم لتنبيههم، لأن هذه الكلمة لا ينبغي أن تصدر منهم. نعم لازم ذلك هو المدح، ولكن هذا الشيء وكونها متضمنة لمعنى المدح شيء آخر أو لمعنى الذم شيء آخر. طب ومثل نعمة حبذا، حبذا مثل نعمة ولا حبذا مثل بئس، يعني ما تفيده حبذا هو عين ما تفيده نعمة، وإذا أردنا أن نذم بها نأتي به ندخل عليها لا النافية. وقد وقع الخلاف بينهم في حبذا ما هي، فقيل حبذا كلمة واحدة وهي فعل والمقصود هو الفاعل، ففي مثل حبذا زيدان حبذا زيدان زيد هو الفاعل وحبذا فعل مبني على السكون. وقيل حبذا أيضا كلمة واحدة وهي اسمه مثل نعمة، أو ليس مثل نعمة هي اسمه، غاية الأمر أنه تضمن نفس معنى نعمة لإنشاء المدح. و حينئذ فيكون مبتدا ويكون المخصوص خبرا او بالعكس. واختار الشارح بطلانا كلا هذين القولين، قال لأنهما خروج عن الأصل في الألفاظ بغير دليل، خروج عن الأصل في هذين اللفظين يعني حبذا بغير دليل. لأن نقرأ الآن نرى ماذا تحتملون في العبارة. والصحيح إذا بنظر المصنف أن حبا فعل ماض نظير نعمة، وأن فاعله هو ذا، وأن المقصود يعامل كما يعامل المقصود في باب نعمة وبئس. فلا يكون ولا يكون على وعلى هذا فلا يكون فاعل حبا إلا اسمه إشارة. نعم ورد أن يكون الفاعل غير ذلك، وهذا أيضا من القرائن التي تؤيد قول الشارح، لأنه ورد بعد حبا في مقام إنشاء المدح فاعل آخر أو اسم آخر غير ذلك. يقول يقال في المدح حبذا زيد كما يقال نعم الرجل زيد، فإذا أريد الذم قيل لا حبذا. قال الشاعر حتى يثبت أن لا حبذا للذم، ألا حبذا أهل الملا أو أهل الملا، نعم أهل الملا، غير أنه إذا ذكرت ميون فلا حبذا هي. فأدخل عليها لنا. وقوله قول والدي ومثل نعمى حبذا الفاعل ذا تعريضا بالرد على جماعة من النحويين، فإن هؤلاء الجماعة يرون أن حب في هذا الباب غير مستقلة بالإسناد، يعني حب ليس في المسند، بل المسند في الحقيقة هو المركب من حب وذا، يعني حب وذا كلمة واحدة، بل هي مركبة مع ذا مجعولة معها شيئا واحدا. ثم اختلفوا، فمنهم من جعلها فعلا ومنهم من جعلها اسما، ثم من هؤلاء الجماعة من يجعل المخصوص بعدها خبرا، وحينئذ فلا بد أن يقول بأن حبذا اسمه مبتدأ، وإلا فلا يكون المبتدأ فعلا. نعم يكون مصدرا مؤولا، لكن ذلك عندما يكون هناك حرف مصدريا وليس هنا كذلك. ومنهم من يجعله فاعلا، يجعل المخصوص فاعلا، إذا كان فاعلا فلا بد أن يكون فاعلا لفعلا على أنها فعل. وكلا القولين تكلف وإخراج لللفظ عن أصله بلا دليل. ماذا يخطر في بالكم؟ نشوف هؤلاء لم يدعوا أن العربي وضع منذ الأصل كلمة واحدة وهي حبذا كما تضع أنت زيد، لم يضعوا هذه الكلمة بوضع واحد، بل هذا القائل ماذا يدعي أو هؤلاء الجماعة ماذا يدعون؟ يعترفون بوجود حبة ويعترفون بوجود ذا، وأن هذه لها معنى وتلك لها معنى آخر، ولكنهم يقولون ألغيت ذا في حبة كما ألغيت في ماذا، حتى صار المجموع منهما كلمة واحدة. يعني لو كانوا يقولون بأن هذا وضع واحد أوليان لما كان عليهم إشكال، ولكن مع اعترافهم بأن حبذا فعل، حب في الأصل فعلان وذا في الأصل اسمان، مع اعترافهم بذلك ادعوا أنهما اندمجا، وهذا خروجا وهذا تكلفا وخروج باللفظ. يعني ليش تكلف؟ لإمكان عدم الدمج، لإمكان أن يقال ذا باقية على معنى الإشارة وعلى أنها هي المسند إليه وأنها هي الفاعل. فالقول بإلغائها ومع إمكان حملها على الأصل تكلفا وهو خروج باللفظ، لأن الأصل في الألفاظ أن لا تلغى، وهو خروج باللفظ عن أصله بغير دليل يدل عليه. إذن تكلفا وإخراج لللفظ عن أصله بلا دليل. قال ابن خروف. الآن يريد أن يستشهد لصحة ما اختاره هو والوالد. قال ابن خروف: بعد أن مثل بحب ذا زيد، حب فعلا وذا فاعلا وزيد مبتدأ وخبره حب ذا. وقال ابن خروف: هذا قول سيبويه. أيضا يكمل ابن خروف: وأخطأ عليه من زعم غير ذلك، عليه على سيبويه. فإذا هذا منسوب نسبه المحققون إلى سيبويه. وأولد المخصوص أيا كان لا. الآن المخصوص بعد حبذا يصرف عن المخصوص بعد نعمة وبئس في أن الفاعل لا يتغير بتغير. مثلا أنت في إذا كان المخصوص هو فاطمة عليه السلام مثلا، فلابد أن تقول نعمة المرأة، ولا يجوز أن تجعل الفاعل مذكرا. بينما في حبذا تقول حبذا فاطمة، فذا اسم إشارة للمذكر وبقي على تذكيره. يقول: كان حقها أن تتغير كما في فاعل نعمة وبئس وكما هو الأصل، ولكنها جرت مجرى الأمثال، فلذلك ألزم الفاعل لفظ التذكير والإكرام مهما تغير المخصوص. طبعا وجريانها مجرى الأمثال لعله هو أحد الأسباب الذي حدا بهؤلاء الجماعة الذين تقدم الكلام عنهم إلى ادعاء التركيب. المهم يقول: أتبع ذا المخصوص، أتبع ذا الذي هو فاعل حبا المخصوص بالمدح أو الذم. طبعا حبا أصلها حببة، ولكن أدغم المثلان. إذا أتبع ذا المخصوص أو أتبع ذا المخصوص، ماذا تتبع ذا المخصوص بالمدح أو بالذم، سواء كان هذا المخصوص مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو مجموعا، ولا تعدل عن لفظ ذا، فلا تقول ذي ولا أولئي ولا ما إلى ذلك، لأن باب حبذا جار مجرى المثل والأمثال لا تغير. لا يعني لأن ربما هكذا، لأن يعني باعتبار أنه ليس مسألة واحدة، النتيجة هو باب، غاية الأمر باب لمفردة واحدة، لكن هذه المفردة تستعمل كثيرا، تستعمل تارة في المدح، تارة في الذم، تستعمل مع المذكر والمؤنث، يعني لعله باعتبار استعمالاتها، ولا لا يوجد كلمة أخرى ولم يتعرض لذلك. إذا لأن باب حبذا جار مجرى المثل والأمثال لا تغير، فتقول حبذا زيد وفاطمة والزيدان والزيدون والفواطم. ولو طابقت بين الفاعل، يعني لو كنت تريد أن تطابق، ولو طابقت بين الفاعل والمخصوص بالمدح لقلت حبذي فاطمة وحب أولئي الزيدون، كما تقول نعمة المرأة فاطمة ونعم الرجال الزيدون، إلا أنه لما جرى مجرى المثل لم يغير، يعني كان من حقه أن يغير. طب كما قالوا الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن تقوله لصديقك مثلا، ومع أنه خطابا للمؤنث، لماذا؟ لأنه جار مجرى المثل، وقصة هذا المثال معروفة. وقال ابن كيسان: ذا من قولهم حبذا إشارة إلى مفرد مضاف. ابن كيسان يرحمكم الله في تفسيره لهذه الظاهرة رأى أنه ما دام لا يوجد تطابق بين ذا وبين المخصوص، فحينئذ لا بد أن نقول بأن المخصوص محذوف في حقيقة الأمر يرحمكم الله، وما جعلتموه مخصوصا في هذه الجملة إنما هو المضاف إليه. غاية الأمر أنه عندما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، ونحن إذا قارنا بين الفاعل وبين المخصوص الحقيقي الذي كان وحذف نجد أن بينهما تطابقا. يقول: وقال ابن كيسان ذا من قولهم حبذا إشارة إلى مفرد مضاف إلى المخصوص وهو ما يشار إليه بذا، حذف وأقيم هو مقامه. نعم حذف هذا المخصوص، نعم حذف المفرد إلى مفردين، إشارة إلى مفردين مضاف إلى المخصوص، حذف هذا المفرد وأقيم المخصوص مقامه. تقول حبذا فاطمة أي حبذا طهرها، مثلا طهر فاطمة أو حسن فاطمة. ثم حذفت الحسن وجعلت المخصوص هو المضاف إليه، وقد يحذف الحسن. الآن الظاهر من كلام ابن كيسان أن المخصوص هو لا ليس هو المحذوف، هو نفسه المضاف إليه، هو المخصوص الذي جعلناه مخصوصا. غاية الأمر يعني هو ماذا يلتزم؟ هو يلتزم أنك بعد حبذا لا يجب أن تذكر مخصوصا بعنوان أنه مخصوص كما تذكره في باب نعمة وبث، بل هنا بما أنك تقول حبذا وحبذا هي للمدح، وأنت مدحت شيئا أشرت إليه. يعني هنا الفرق بين، يعني يريد أن يقول هكذا، الفرق بين نعم الرجل وبين حبذا في الرجل علم على من انصب المدح، أن المدح على من وقع، ولكن في حبذا الإشارة لا معرفية لها من دون مشار إليه. فلذلك من متممات هذه الإشارة أن يكون لها مشار إليه، وعندما نريد أن نأتي بهذا المشار إليه نأتي به على أن يكون هو مضافا إلى المخصوص. ولكن أريد إجراء حبذا مجرى نعمة وبئسا، فالتزموا حرف هذا المضاف وإقامة المخصوص المضاف إليه مقامه، فصار المخصوص في باب حبذا كالمخصوص في باب نعمة وبئسا تماما. إذن هو لا يدعي أن الحسن هو المخصوص، المخصوص هو الممدوح، لأن المخصوص دائما هو الممدوح أو المذموم، والممدوح ليس حسن فلان، صفة فلان لا تذم ولا تمدح. نعم يمدح فلان بسبب هذه الصفة، هذا بخلاف التعجب. أنت في باب التعجب تقول نحن لا نتعجب من فلان بسبب الصفة، نتعجب من الصفة التي في فلان، بينما في مقام المدح المدح يصب على الذات المتصفة بالصفة. فلذلك يقول بما أنك أردت أن تمدح هنا، وكان فاعل حباء اسم إشارة، واسم الإشارة من دون المشار إليه يبقى مبهما ونحتاج إلى إزالة الإبهام عنه، فكان لا بد من ذكر المشار إليه. وعندما نذكر المشار إليه فلا يكون وجه لذكر المخصوص إلا أن يكون مضافا إليه، ولكنهم أرادوا لباب حبذا أن يكون شبيها بباب نعمة وبئسا، فالتزموا حذف هذا المضاف إليه، حذف هذا المضاف على أن يكون المضاف إليه مبتدا. يعني شوف الآن الذي حذف ماذا كان أعرابه، يعني كدليل على أنه ليس هو المخصوص، بدل من اسم الإشارة وليس مخصوصا. لو كان مخصوصا لا يكون بدلا، وإنما يكون مبتدا أو خبرا، مبتدا أو خبرا لمحذوف كما تقدم، هذا دليل على أنه ليس هو المخصوص. إذن وقال ابن كيسان ذا من قولهم حبذا إشارة إلى مفرد مضاف إلى المخصوص، حذف وأقيم هو مقامه، فتقدير حبذا فاطمة حبذا حسنها. وقد يحذف المخصوص في هذا الباب، يعني في باب حبذا، كما يحذف في باب نعمة. قال الشاعر ألا حبذا لولا الحياء وربما منحت أو منحت الهوى ما ليس بالمتقارب. ألا حبذا الحياء أو الهوى مثلا. المهم وقد يذكر قبله أو بعده تمييزا، نحو قبل ماذا؟ قبل المخصوص، نحو حبذا رجلا زيدا وحبذا فاطمة امرأة. طب نعم طب يقول يعني أنه نعم لأنه يفوت الغرض، أن غرضك أن تبين وقوع المدح على عام أو وقوع المدح العام وتقديم المقصود ينفي شيئا ما هذا الغرض إلا أن يكون قد سمع، يعني أنه قد يجيء الفاعل. الآن هل يمكن لفاعل حبة التي ينشأ بها المدح أن يكون غير ذا؟ يقول يعني أنه قد يجيء فاعل حباء المراد بها المدح غير ذا، قد يكون غير ذا، وذلك على ضربين، أحدهما مرفوعا كقولك حب زيد رجلا، والآخر مجرورا بالباء الزائدة نحو حب بزيد رجلا أو حب بزيد رجلا. وأكثر طبعا حب ما هي ألم يذكر هو، وأكثر ما تجيء حبا إذا كان فاعلها غير ذا ماذا؟ مضمومة الحاء لكن بالنقل من حركة عينها، أي لا بصياغتها على أنها فعل للمجهول كما يحول كتب إلى كتبة، بل لنقل حركة عينها لأن عينها حبوبة، فبدل أن تسكن وتدغم، بدل أن تزال الضمة التي كانت على الباء تزال بالكلية تنقل إلى الفاء فيصبح حبة، وحينئذ فيتوفر شرط الإدغام فتدغم الباءان فيكون حبة. إذن بالنقل من حركة عينه، إذن حبة وحبة بمعنى واحد، كقول الشاعر فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل. طب هنا لا أدري يعني أليس من الأفضل أن يقال أو من الجائز أو من المحتمل على الأقل أن يقال بأنه هذا تصريف لحبة مسموع لها من صيغة الماضي إلى صيغة الأمر، إنك إذا أردت أن تأتي بأمر من حبة ماذا تقول؟ حبة أو حبة، إما حبة حبوبة ربما الصور تأتي بالكسر. المهم إذا كان يجوز حبة لحبة أن يكون صيغة فعل أمر، فلماذا لم يجيز أن يكون هذا من باب تصرف حبذا؟ لماذا لم يجيز أن يكون هذا من باب تصرفها؟ نظير ما قالوا في فعل التعجب، يعني في فعل التعجب أثبت الصيغتين ما أفعله وأفعل به بدليل الباء الزائدة، يعني بدليل الجر حب به، وتكون حينئذ لإنشاء المدح يكون لها نفس المعنى ولكن يكون لفظها لفظ الأمر. اللهم إلا أن يقال هذا القول بأنها باقية على المضي لفظا بدعوى أن الضم نشأ من نقل حركة العين وليس من بنائها للمجهول وليس من بنائها على وزن الأمر، يكون أسهل من التكلف، فحينئذ يكون ما فعلوه وجيها ومبطرا. المهم وقد لا تضم حاؤها كقول بعض الأنصار باسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا فحبذا ربا وحب دينا، يعني وحب الدين دينا، الشاهد في حب وليس في حب، أي حب عبادته دينا، وذكر ضمير العبادة لتأولها بالدين والتعظيم. أين ذكر ضمير العبادة؟ ذكر يعني الشاعر حبة ولا حبة يجوز أن يكون هذا هو المقصود، ويجوز أيضا أن يكون استكشف تذكير الضمير وهو راجع في المعنى إلى العبادة استكشف تذكير الضمير من أين؟ من مجيء التمييز مذكرا، لأن المفروض حبة هنا فاعلها مستتر وهو الضمير، وإذا كان الضمير مستترا فلابد أن يفسر بتمييزا. ومع علمنا بأن المعنى يقتضي أن يكون الفاعل والضمير المستتر راجعا إلى العبادة، مع ذلك جاء له بتمييزا مذكرا وهو دينا. فعرفنا من ذلك أنه لم يقدر الضمير هي، بل قدر الضمير هو. يعني ربما هذا أولى من القول بأنه لم يقل حبة، ربما يكون هذا أولى من القول بأنه لم يقل حبة، لأن الشارح ماذا يرى؟ يرى أن الشاعر ما قدر الضمير هي، وإنما قدر الضمير هو. طب وأيضا هو لم يتحدث عن أن حبة يأتي معها التاء أو لا يأتي، المهم يجوز، لكن ما ذكرتموه محتمل أيضا. طب إذن لماذا ذكر ضمير العبادة؟ الآن من أين استكشفه؟ بيّن ذلك. لماذا ذكره؟ يقول لتأولها بالدين، أن العبادة والدين شيء واحد، والتعظيم، التعظيم هذه معطوفة على أي شيء؟ لتأولها، وليست معطوفة على الدين، يعني لتعظيم العبادة حتى يقال بأن العبادة هي كل الدين. أصلا ليس الدين إلا العبادة. هذا ما يتعلق بنعمة وبدعة. الآن أيضا وصل الكلام إلى أفعال التفضيل. أفعال التفضيل الآن بشكل مختصر، بكلمة مختصرة، كل ما سنذكره فيها هو بعينه ما ذكرناه في باب فعل التعجب من شروط صياغتها إلى مثلا نعم، يعني كثير مما ذكرناه في بحث أفعل التعجب أو فعل التعجب يأتي هنا. الآن نقرأ. شوف، يبنى الوصف على أفعل لغرض الدلالة على التفضيل، وذلك مقيس في كل ما يبنى منه فعل التعجب. كل ما يمكن أن تبني منه أفعل التعجب تبني منه أفعل التفضيل. تقول هو أفضل من زيدا وأعلم منه وأحسن، كما تقول ما أفضل زيدا وأعلمه وأحسنه. وقوله وقول والدي وأبى اللزق بي، يعني أن ما لا يجوز أن يبنى منه فعل التعجب فارفضه في أفعل التفضيل كما رفضته في فعل التعجب. فلا يبنى من وصف، إذن ما لا يجوز أن يبنى منه فعل التعجب لا يجوز أن يبنى منه أفعل التفضيل، فلا يبنى أفعل التفضيل. الآن تفصيل لهذا الإجماع، من وصف لا فعل له كما تقدم في فعل التعجب، كغير وسوى، لا تقول أغير وأسوى، ولا من فعل زائد على ثلاثة نحو استخرج لما ذكرنا، ولا معبر عن اسم فاعله بأفعال كعور فهو أعور، ولا مبني للمفعول كضرب لفوات هذه الدلالة حينئذ، ولا غير متصرف كعسى ونعم وبئس، ولا غير متفاوت المعنى كما توفني، هذه كلها تقدم. فإن سمع بناؤه على شيء من ذلك أو من شيء من ذلك عد شاذا وحفظ ولم يقص عليه، هذا تقدم. كما في التعجب تقول هو أقمن بكذا، أي أحق به، كما قلت سابقا أقمن به وإن لم يكن له فعل. وقالوا هو ألص من شغاب، معروف باللصوصية، فبنوه من لص، ولص وصف لا فعل له. وتقول من اختصر الشيء هو أخطر من كذا، كما يقال ما أخطره فحفظ ولا يقاس عليه. وقالوا هو أعطاهم للدراهم، مع أن وأولاهم للمعروف، نعم، وأكرم لي من زيدا، أي أشد إكراما، وهذا المكان أقصر من غيره. وفي المثل العربي أفلس من ابن المغلق، معروف بكثرة إفلاسه من الإفلاس. وفيما روي من الحديث الشريف فهو لما سواها أضيع، أكثر تضيعا. وهذا النوع عند سيبويه مقيس لماذا؟ لما ذكرنا من أنه من أفعل، وهو عنده كالثلاثي في جواز بناء فعل التعجب منه لعدم المانع المعنوي واللفظي كما ذكرنا سابقا. وأفعل التصديق خاص، إذن في كالثلاثي في جواز بناء فعل التعجب منه وأفعل التصديق، تقول وتقول هو أهوج منه وأنوك منه، من النوك وهو الحمق. وإن كان اسم فاعله على أفعال كما يقال، ما حتى لو كان يعني وإن كان هذه نعم يعني حتى ولو كان اسم فاعله على أفعال كما يقال ما أهوجه وما أنوكه. وفي المثل هو أحمق من هبنقة، شخص اسمه هبنقة أحمق يعني أكثر حمقا. وأسود من حلف الغراب يعني أكثر سوادا، من سودة الذي فاعله على أسود. طب وأما قولهم أزهى من ذيك وأشغل من ذات النحيين، طب أزهى من ذيك لأن ذيك معروف بزهوه وتباهيه وافتخاره ويمشي مشية الخيلاء والتكبر، طبعا بين الدجاجات فقط إلا. طب إذن وأشغل من ذات النحيين، بل نقول قصة هذا ذات النحيين، امرأة كانت تبيع السمن في الجاهلية، والنحي زق السمن. فالقصة هكذا أن شخصا جاء إليها وأراد أن يشتري منها سمنا، فنظر في دكانها فلم يجد أحدا وكانت الشوارع خالية، فقال فعرضت عليه سمنها فجرب أو نظر في الزق الأول فلم يعجبه ما فيه، فقال أمسكيه علني أنظر إلى غيره، فقالت افتح زقا آخر، ففتح زقا آخر، فقال أريد أن أنظر إلى غيره امسكيه لي، فيقولون هكذا يقولون أمسكتهما معا، أمسكت الزقين معا، فاستغل الموقف هو وذهب إلى ورائها ورفع ثوبها وفعل فعلته. ويقولون لم تستطع أن تدفعه، ثم أسلم هذا الرجل والمهم. طبعا هذا يعني في أيضا في خبر هذا المثل يوجد رواية لا أدري تقبل في حق النبي أو لا تقبل، أن النبي بعد إسلام هذا الرجل كان يقول له كيف شراؤك، الآن أنا نسيت اسمه، كيف شراؤك يا فلان، ويبتسم النبي، الله أعلم. يعني فيها عدم لياقة أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا أشغل من شغلك وأعنى بحاجتك، فهذه الأقوال لا تعد شاذة وإن كانت من فعله ما لم يسمى فاعله، يعني من الفعل المجهول، لأنه أشغل من شغلك وأزهى من مزهو، هو مزهو بنفسه. وأعنى من عنية لأنه لا لبس إلا أنه أو لأنه لا لبس فيها، إذ لم يستعمل لها فعل فاعلا، إذ لم يستعمل لها فعل للمحذوف. طب وما به يأتي أيضا، شوف مثلا في الحكم التالي الآن يقول الصيغ التي لا نستطيع أن نأتي منها بأفعل تعجب كنا نتوصل إليها بأشر، هنا نفس الكلام. الحمد لله.